أو يجمع بينهما يستعمل الماء، كل هذا طيب. ولا يلزم هذا فيما يتعلق بالريح الفسى والضراب، هذا إذا خرج من فسى أو ضراب ما فيه إلا الوضوء، يعني غسل الأطراف الأربعة ما فيه استنجاء. هكذا إذا مس فرجه بيده أو أكل لحم الإبل أو نام نوما يزول معه عقل نوما مستغرق ينتقض وضوءه، وعليه الوضوء الذي هو غسل الأطراف الأربعة ما فيه استنجاء. أما صاحب السلس فإنه يتوضأ كل وقت إذا كان حدثه دائما مع الريح دائم مع البول دائم، هذا يتوضأ كل صلاة، كل ما أذن يتوضأ. إن كان هناك بول أو غائز يستنجي، فإن كان ريح ريح ما دائم يتوضأ بأطراف فقط، يعني يتوضأ ويستنجي يغسل وجهه وذراعيه مع المرفقين ثم يمسح رأسه مع أذنيه ثم يصل إليه، عن الريح ما فيها استنجاء. ولحم الإبل مثلا النوم المستغرق بس الفرج. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. يقول السائل: هل يزكي الإنسان على ما أنفقه على نفسه علما بأنه أنفقه قبل حول الحول عليه أو قبل حلول عليه؟ المال الذي ينفق على تمام الحول ما في زكاة، سواء كان نقود أو غيره، لا بد في الزكاة من تمام الحول. فإذا كان عنده نقود وأنفقها في حاجاته قبل تمام الحول لا زكاة فيها، أو عنده غنم أو إبل أو بقر فلم يتم عليها الحول ماتت مثلا أو باعها فلا زكاة فيها، ولكن زكي ثمنها إذا حال الحول زكي ثمنها. نعم أحسن الله إليكم. ثمنها إذا حال الحول. نعم بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. نختم هذا اللقاء بسؤال السائل حسن ألف، يقول: استفسر عن الآية الكريمة، ما تفسير الآية الكريمة: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون؟ هذه المشركين يعني سيئة الشرك وخطيئة الشرك والكفر فهؤلاء هم المخلدون في النار، أما العاصي فهو تحت المشيئة كالزاني والسارق إذا لم يستحل ذلك، والعاقل والديه شارب الخمر والمرابي، هؤلاء تحت المشيئة كما قال الله سبحانه في سورة النساء في موضعين من سورة النساء: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الشرك والكفر لا يغفر إذا مات عليه الإنسان، الشرك الأكبر والكفر الأكبر هذا لا يغفر، صاحبه مخلد في النار. أما الشرك الأصغر والكفر الأصغر فهذا صاحبه على خطر، فإن رجحت حسناته سلم من دخول النار، وإذا عذب على قدر ما مات عليه من الشرك والشرك الأصغر والكفر الأصغر. وهكذا أصحاب المعاصي إن عفى الله عنهم وإلا عذبوا على قدر معاصيهم تعليما مؤقتا ثم يخرجهم الله من النار إلى الجنة إذا كانوا ماتوا على التوحيد والإسلام. لكن ماتوا زاني ما تاب، ماتوا سارق ما تاب، ماتوا عاق لولده ما تاب، ماتوا يأكل الربا أو يشرب الخمر ما تاب، هذا تحت المشيئة، بعضهم يعفو الله عنه وبعضهم يدخل النار ويعذب النار على قدر المعصية التي فعلها واستمر عليها، ثم يخرجه الله من النار بفضل رحمته جل وعلا إلى الجنة. ولا يخلد في النار أبد الآباد إلا الكفار، الكفر الأكبر والشرك الأكبر هم اللي يخلدون في النار أبد الآباد كما قال الله في حقهم: كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. وقال في شأنهم سبحانه: يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. نسأل الله العافية. شكر الله لكم سماحة الشيخ، أثابكم الله وبارك فيكم وفي أيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أيها الإخوة والأخوات، أجاب على أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد العزيز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء، شكر الله لسماحته وشكرا لزميلي مهندس الصوت فهد العثمان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.